عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة الكرام، إن من لوازم شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمورا ينبغي للمسلم أن يعتني بها ويحققها، فإن هذه الكلمة العظيمة التي هي قرينة كلمة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تستلزم تصديقه فيما أخبر به وطاعته فيما أمر به واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع. فهذه الكلمة، كلمة الاتباع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيها تعظيم قدر التمسك بالسنة والحرص عليها. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول ربنا: وإن تطيعوه تهتدوا، ويقول الله عز وجل أيضا: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ويقول ربنا أيضا في كتابه الكريم مبينا أن اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستلزم الرضا بحكمه وقبول ما شرعه، يقول الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالانقياد لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقتضي من العبد أن يصدقه فيما أخبر به وعنه من أمور الغيب ومن أمور الفتن والملاحم التي ستأتي، فهو الصادق الأمين. وقد كان كفار قريش يعتقدون صدقه وأمانته، قد قال الله عز وجل: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فصدق نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أخبر به عن ربه ذلكم الوحي العظيم. فكما أن القرآن كلام الله، فالسنة أيضا وحي من الله عز وجل، يقول الله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويقول ربنا أيضا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فتصديق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أخبر ينبغي للمسلم أن لا يخالجه أدنى شك ولا ارتياب فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل الواجب علينا جميعا أن ننقاد ونطع وأن نستسلم لما أتى به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فمخالفة سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم باب فتنة على المرء وشر عظيم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فطاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نجاة من الفتن والشرور، والسنة والتمسك بها نجاة من البدع والأهواء. روى الإمام الترمذي في جامعه من حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه أنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، ولو تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا الاختلاف الكثير وهذا الشر الكثير في طوائف وجماعات وفرق، كل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. هذه الفتن وهذه الفرق وهذه الاختلافات وهذه الشعب والمتاهات هل لها من مخرج؟ اسمع إلى قول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فما المخرج يا نبينا من هذا الخلاف؟ قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، كناية على شدة التمسك بالسنة أن تعض عليها بناجديك. وإياكم ومحدثات الأمور، أي أن هنالك أمور محدثة بدع وأهواء تنسب إلى شريعة الله عز وجل وتضاهي شريعة الله عز وجل، يتعبد الله بغير ما شرع باستحسانات العقول والأفكار وبمقالات الفرق والطوائف، حادوا عن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وربنا يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. يشاقق الرسول أن يكون هو في شق وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في شق آخر. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. وهذا فيه خطر المحدثات. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهو رد أي فهو باطل. كل من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو باطل. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة التي كان يلقيها على مسامع أصحابه رضوان الله عليهم، كل وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فإن من كان يعتقد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، إن كنت تعتقد ذلك فلا سبيل لقبول البدع والأهواء. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقد انتهى الدين، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم دين الإسلام بلاغا ناصعا واضحا جليا. فالذي ينسب إلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما لم يأتي به فإنه يتهم محمدا بخيانة الرسالة. وهذا أمر عظيم أيها المسلمون يا أهل السنة، أن يعتصم المرء بكتاب ربه وبسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يعض عليها بالنواجذ، وأن لا يفتح لقلبه بابا للبدع والأهواء. فلقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أقوام يوم القيامة يأتون حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريدون أن يشربوا من حوضه، فتأتي الملائكة فتذوذهم عن الحوض وتبعدهم عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول نبينا أصحابي أصحابي، فتقول الملائكة إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لا يزالون مرتدين على أعقابهم منذ أن فارقتهم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بعدا بعدا سحقا سحقا، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، أي أنهم أتوا بالمحدثات والبدع ونسبوها إلى دين الله عز وجل وهي ضلال وزير. يقول ربنا في كتابه الكريم فأما الذين في قلوبهم مرض زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وفيه تحذير من أهل البدع والأهواء، وأن لا تعبد الله عز وجل إلا بما شرعه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رأى أبو محمد سعيد بن المسيب رجلا يصلي ركعتي الفجر سنة الفجر، رآه يطيل في هاتين الركعتين فقال له لا تفعل، هذا خلاف السنة، السنة أن تصلي ركعتين خفيفتين. فقال الرجل يا أبا محمد أيعذبني الله عز وجل وأنا أصلي؟ قال أما عن الصلاة فلا يعذبك، ولكنه يعذبك على مخالفة السنة. عرفتم؟ إذن الخطر ما هو؟ أن تخترع طريقة أو منهجا أو فكرة تضاهي بها شريعة الله عز وجل. وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فسنة النبي صلى الله عليه وسلم تحتاج منا جميعا إلى شدة تمسك. ورحم الله سفيان الثوري إمام التابعين: إذا استطعت أن لا تحك شعرك إلا بأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم فافعل. ففي شدة التمسك. وجاء رجل إلى مالك بن أنس إمام دار الهجرة، قال: من أي مكان أحرم؟ وهو من أهل المدينة، فقال: من ذي الحليفة. قال: أرأيت لو أنني أحرمت قبل ذلك بأميال؟ قال: إنني أخاف عليك الفتنة. قال: وأي فتنة هذه؟ ما هي إلا أميال أزيدها؟ فقال مالك بن أنس: وأي فتنة أعظم من أنك تعتقد أنك هديت إلى خير لم يهدى إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالبدع والشرور أيها المسلمون في مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، البدع التي تتكاثر يوما بعد يوم، بدع في العبادات، وبدع في العقائد، وبدع في الألفاظ لم يأتي بها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذا ينبغي للمسلم أن يحرص على اتباع السنة، وأن لا يحكم هواه، وأن لا يحكم العادات، ولا يحكم التقاليد، ولا يحكم ما ألفنا عليه آباءنا وأجدادنا، بل الذي ينبغي أن يحكم قول الله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وليحكم قول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. تردونه إلى الله، إلى كتابه، وإلى الرسول، إلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالإسلام دينا. ولقد صدق مالك بن أنس إمام دار الهجرة إذ يقول: السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوي. إياك أن تترك سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقول أحد كائنا من كان. يقول عبد الله بن عباس إمام دار الهجرة، يقول عبد الله بن عباس: حبر الأمة وترجمان القرآن، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول لكم قال الله، قال رسوله، تقولون قال أبو بكر، قال عمر. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فإذا جاء قال الله، قال رسوله، لا ينبغي أن تقول قال فلان أو قال علان، ولا ينبغي أن تقول قال الشيخ الفلاني أو الفقيه الفلاني أو المفكر الفلاني أو الفيلسوف الفلاني أو الدكتور الفلاني. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. فيا أيها الإخوة الفضلاء، ينبغي أن يعلم المؤمن المسلم الموحد أنه لا طريق يقود إلى الله عز وجل إلا طريق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. ولذا الطرق كثيرة، ومن هنا قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: افترقت النصارى إلى 71 فرقة، وافترقت اليهود إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قال الصحابة: من هم يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. إذن الفرقة النازية والطائفة المنصورة هي ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام أبو بكر وعمر وطلحة وعثمان وعلي والزبير، الرعيل الأول، القرون المفضلة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وتأملوا اليوم في أحوال كثير من المسلمين، هو وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال القائل: سارت مشرقة وسرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب. إذا قلت له: لماذا تذكر الله بمثل هذه الأذكار؟ لماذا تهز رأسك بهذه الأذكار؟ لماذا تأتي بأذكار مبتدعة؟ أليس هنالك أذكار جاء بها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ إذا قلت له: لماذا تتكلم في صفات الله وتحرفها؟ إذا قلت له: لماذا تخصص أوقاتا أو أزمانا تتعبد الله فيها ولم يخصصها الشارع؟ صاروا يعبدون الله وفق أهوائهم ووفق أمزجاتهم ووفق ما ألفوه من عاداتهم، والله عز وجل لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا صوابا، خالصا لله عز وجل وحده لا شريك له. يقول الله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ويقول الله عز وجل: ألا لله الدين الخالص. ويقول الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. إخلاص لله. والشرط الثاني أن يكون وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم القائل: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لما جاء 3 نفر إلى بيت رسول الله، إلى أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا عنها فكأنهم تقالوها، أي قالوا إنها عبادة قليلة. قال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الثاني: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام. وقال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين النفر؟ ألا إني أتقاكم لله وأعرفكم به، إنني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. الآن لو قالوا لك: فلان يقوم الليل ولا ينام، ماذا تقول؟ تقول: ما شاء الله، هذا عابد كبير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقوم وأنام. وإذا قال شخص أو أخبرت عن شخص بأنه يصوم ولا يفطر، ربما استحسنت هذا وقلت: هذا أمر عظيم، ونبيك صلى الله عليه وسلم يصوم ويفطر. وإذا قالوا لك: فلان عزف عن النساء ولم يتزوج لأن النساء من ملذات الدنيا، ربما ماذا تقول؟ تقول: ما شاء الله، إنه لعابد. ونبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتزوج النساء، فإياك أن يخدعك الشيطان بأن المقصود هو كثرة العبادة، فتأتي بأوراد مبتدعة وبأذكار مبتدعة وبصلوات مبتدعة وبعقائد مبتدعة، إياك إياك. فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لم يقل أيكم أكثر عملا. ماذا قال؟ أيكم أحسن عملا. والإحسان هو الإتقان، أن تتعبد الله عز وجل بما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا تعتقد أن الحق ما قاله شيخك، فإذا جاء الدليل والحديث الصحيح رميت بالحديث جانبا واتخذت ما قاله شيخك، هذا ضلال وزيغ. يقول مالك بن أنس إمام دار الهجرة: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكم من المسلمين اليوم تقول له: قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، يقول: لا، نحن شيخنا يقول كذا وكذا. وآخر يقول: لا، نحن طريقتنا كذا وكذا. وثالث يقول: لا، نحن جماعتنا كذا وكذا. أي اتباع هذا لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ إنها دعاوى، والدعاوى إذا لم يقم أصحابها عليها بينات فأصحابها أدعياء. الله عز وجل اختبر عباده وابتلى عباده بآية عظيمة، ما هي؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن كي تحظى بمحبة الله عز وجل وكي تكرم بمحبة الله عز وجل، فما هو شرطها؟ شرطها ما هو؟ اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذا أيها المسلمون، كان أئمة العلم وكبار العلماء، كان الشافعي يقول: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا تقلد الأوزاعي ولا تقلد الإمام الثوري، وخذ من حيث أخذوا. من أين أخذوا؟ تعرف أنت من أين أخذوا؟ من أين أخذوا؟ من الكتاب والسنة. ولذلك ينبغي للمسلم أن يتحرى في أمر دينه، وأن لا يتعصب لأحد، وإنما ينبغي أن يعتصم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن العبد يرفع بمقدار تمسكه بالسنة. قال الله عز وجل: ورفعنا لك ذكرك. فكل من تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كان له نصيبا من هذه الآية. والبدع أيها الإخوة يغفل عنها كثير من الناس، ولا يتحرى السنة في طاعته لربه. فكم من أحاديث واهية مكذوبة أقامها الناس دينا يعبدون الله به، أحاديث مكذوبة وواهية وباطلة. ومن هنا كانت الحاجة ملحة إلى أن يتفقه المسلمون في أمر دينهم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم من حديث معاوية. وما هو الفقه في الدين؟ هو معرفة الكتاب والسنة، السنة التي تعيش غربة اليوم. وصار صاحب السنة غريبا، بدا الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس. ورحم الله الإمام مالك بن أنس إذ يقول: إنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. إنهم كانوا يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم في كل حركة وسكنة، ونحن اليوم لا ندري ما هي السنة. نصلي كما ألفنا عن الآباء والأجداد. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. ونحن اليوم نصلي كما صلى الآباء والأجداد. وفيما يتعلق بالعقائد نأتي بما يخالف ما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكم من المسلمين اليوم من يأتي عند القبر ويدعو الميت ويستغيث بالموتى ويتمسح بأتربة الموتى، والله عز وجل يقول إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. أين هؤلاء من تحذير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؟ أين هؤلاء من تحذير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ يقول وقد ذكرت له أم سلمة وأم حبيبة كنيسة رأتها في أرض الحبشة فذكرتا من حسن تصاويرها، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله، وهؤلاء يأتون بالقبور عند المساجد. وصارت المساجد التي قال الله عز وجل عنها وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، صاروا يدعون الأموات ويستغيثون بهم ويذبحون عندهم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لعن الله من ذبح لغير الله، واللعن هو الطرد من رحمة الله. فأين هؤلاء من اتباع السنة؟ وأين هم من العمل بدين الله عز وجل؟ أين هم من سلامة توحيدهم؟ ربنا يقول في كتابه الكريم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. إن الله عز وجل لا يقبل الأعمال ولو كانت مثل الجبال ما لم تكن من عبد موحد لله عز وجل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. تقدم يوم القيامة وتقول يا رب لقد صليت كثيرا، لقد صمت كثيرا، لقد حججت بيت الله كثيرا، لقد تصدقت كثيرا، فيقال لك لكنك تأتي عند الأموات فتدعوهم من دون الله، لكنك تذبح عند القبور، لكنك تستغيث بالأموات، لكنك تعتمد على الأموات، لكنك تعلق التمائم والحرود، لكنك تأتي الكهان والعرافين، لكنك تأتي إلى المشعوذين والدجالين، لكنك تأتي إلى السحرة، فتذهب أعمالك التي كالجبال هباء منثورا. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رجلا أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الموجبتان؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. وكثير من المسلمين اليوم إذا ذكرت الشرك عنده ظنها الأصنام، هبل واللات وعزى، هذه هي الشرك عنده. ألا يدري هؤلاء أن من أسباب الشرك العظيمة دعاء غير الله عز وجل؟ ألا يدري هؤلاء أن من أعظم أبواب الشرك التعلق بالقبور وسؤال الموتى والاستغاثة بهم؟ ألا يعلم هؤلاء أن من طرق الشرك المحرمة تعليق التمائم والحروز بدعوى أنها تدفع الضر عنه أو تجلب النفع له من دون الله عز وجل؟ أين هؤلاء من قول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون؟ أين هؤلاء من قول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين؟ أين هؤلاء من قول الله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ ماذا تركوا لربهم؟ ماذا تركوا لإلههم ورازقهم وخالقهم والمنعم عليهم؟ يذهبون إلى الأموات وإلى القبور، وما أنت بمسمع من في القبور. أي عقيدة هذه؟ أي أعمال هذه؟ من الذي قال لكم أن هذا هو الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال له رجل من الصحابة: ما شاء الله وشئت. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لفاطمة ابنته: يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لن أغني عنك من الله شيئا. هذه ابنته حبيبته ويقول: لن أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. ويقول الله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. يا مسلمون، إله واحد. وهؤلاء يأتيهم من الخشوع والتذلل والبكاء بين يدي القبر ما لا يأتيهم بين يدي الله عز وجل. إذا جاء عند القبر بكى وتذلل وسكنت جوارحه، فنعوذ بالله من الضلال والزيغ. وبين يدي الله قلبه يسرح في أودية الدنيا. أي عقيدة تلقى الله بها؟ أي عقيدة تلقى الله بها؟ فاسمع يا مسلم، يقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن المعاصي والذنوب مهما بلغت فإنها تحت مشيئة الله، إذا شاء غفر وإذا شاء عذب. لكن الشرك لا يغفر الله، بنص قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به. ولو قدمت على الله بأعمال كالجبال، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ماذا تقول لربك؟ ماذا تقول لربك إذا قدمت عليه وقد كنت تسأل غيره وقد كنت ترجو غيره وقد كنت تستغيث بغيره؟ ماذا ستقول له؟ هل كان ربك ضعيفا حتى سألت القوي؟ هل كان ربك فقيرا حتى سألت الغني؟ هل كان ربك عاجزا حتى سألت القدير؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أيها المسلمون، إن هذا من أخطر الأمور وأعظمها، أن يعيش المرء عمره تائها عن الحق والهدى. فكم من المسلمين من بلغ 70 سنة 80 سنة وهو عاكف عند قبر يدعوه ويرجوه من دون الله عز وجل. كم من المسلمين وهو قد بلغ 60 و70 ويأتي الكهان والعرافين والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فلن تقبل منه صلاة 40 يوما. رواه مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وعند أبي داود من حديث عبد الله بن عمر: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه فلن تقبل منه فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. كم من المسلمين اليوم وهو كل عام يأخذ ذبيحة إلى قبر من القبور ويذبحها هنالك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله من ذبح لغير الله. رواه مسلم في صحيحه من حديث علي بن أبي طالب. والله عز وجل يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ونسكي، والنسك هو الذبح. ماذا يظن هؤلاء أن تلكم الركعات التي يركعونها ستنفعهم؟ هل يظن هؤلاء أن ذلكم الصيام والحج سينفعهم وهم قد أشركوا بالله عز وجل؟ إنما لم نأتي بشيء من عند أنفسنا، هذا كلام الله وهذا كلام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ فنقذف بالحق على الباطل ونقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. فيا أيها الناس، يا أيها المسلمون، يا أهل السنة ويا محبي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، ولا تقدموا بين يدي الله ورسوله أحدا مهما بلغت رتبته، منزلته، مكانته. فكم قد ضل كثير من المسلمين بسبب أئمة الضلال، أعمى يقود بصيرا لا أبا لكم. قد ضل من كانت العميان تهديه، وإذا كان الغراب دليل قوم يمر بهم على جيف الكلاب. لقد عشنا عقودا أربع مظلمة ليس فيها أثر نور هدى. العلماء قتلوا، شردوا، طلبة العلم قتلوا، عذبوا، المتمسكون بالسنة زج بهم في السجون. ماذا أبقى هذا الطاغية؟ أبقى المتردية والنطيحة وما أكل السبع. ترك للمسلمين الدجالين والمشعوذين والجهال والنفعيين. أما اليوم لله الفضل والمنة، آن الأوان لبلدنا أن تتنور بنور العلم النافع، آن لبلادنا أن يكون بها علماء وطلاب علم، آن للدجالين أن يستتروا ويختفوا. كم قد جهلوا من المسلمين، اسأل أباك عن أركان الإسلام، اسأله عن أركان الإيمان، اسألوا عن معنى لا إله إلا الله، ماذا سيجيب؟ بماذا سيجيب؟ لقد جهلوا المسلمين، وأي داء أدوأ من الجهل؟ والله عز وجل أمر بالتعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وغير الله فقد عبد بباطل، ذلكم بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فإياك إياك أيها المسلم أن تظل على الجهل الذي عشناه سنين طويلة، بل يجب علينا أن نتعلم ديننا. طلب العلم فريضة على كل مسلم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ونسأل الله العظيم أن تكونوا ممن شمله هذا الحديث، فأنتم قد اجتمعتم جزاكم الله خيرا تلتمسون العلم النافع. لم أقل لكم قالت جدتي، قال جدي، قال شيخي، عندنا في مذهبنا، عندنا في طائفتنا، عندنا في جماعتنا، لا، بل ذكرت لكم ما قاله الله عز وجل في آيات بينات، وما قاله رسولنا صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة. فماذا بعد الحق إلا الضلال. فيا أيها الإخوة الفضلاء، ضع البدع والخرافات تحت قدم التوحيد واتباع السنة. ومن قال لك في دين الله شيئا قل له هات برهانك، هات لنا حديثا أو آية، هات لنا ماذا فهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، هات لنا ما فهمه مالك والشافعي وأحمد بن حنبل، هات لنا أفهام هؤلاء. دعنا من رؤوس الجماعات الإسلامية. هذا ما قاله حسن البنا في مذكراته. ما لنا وما الحسن البنا؟ هذا ما قاله شكري مصطفى في مذكراته في السجون المصرية. الأول رئيس جماعة الإخوان المسلمين، والثاني جماعة التكفير والهجرة. كل واحد منهم وضع له مذكرات، وصار الناس يرجعون إلى هذه المذكرات بدل أن نرجع إلى كلام الله وكلام نبينا وكلام سلفنا الصالح، صرنا نرجع إلى هؤلاء. أحزاب سياسية ليست وراء دين ينفع الإسلام والمسلمين. أنتم معي يا إخوة أو لا؟ أو سافرتم؟ نعم؟ فيكم أحد سافر؟ إن كان يوجد أحد قد سافر فنستودع الله دينه وأمانته وخواتيم أعماله. لسنا بحاجة إلى رؤوس الجماعات، فليبلغ الشاهد الغائب. فدع عنك نهبا صيح في حجراته، وهاتي حديثا ما حديث الرواحل. هاتوا لنا علما، هاتوا لنا كلام الله، هاتوا لنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالأمة متعطشة لدينها، لقد حيل بينها وبين دينها. أما أن ينتصب داعية من الدعاة وهو يدعو إلى حزبه، وآخر إلى فكرته، وثالث إلى جماعته، ومنهم من يكون جاهلا وفاقد الشيء لا يعطيه، وكل إناء بما فيه ينضح، يقف ينتصب قائما على أنه داع إلى الله، وهو لا يحسن أبواب الطهارة. مصيبة؟ الجواب مصيبة كبيرة. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. واسمع إلى هذا الحديث العظيم، روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: قبل الساعة سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وتنطق الرويبضة قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: السفيه يتكلم في أمر العامة. وفي لفظ: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. إن من شرط الدعوة إلى الله عز وجل العلم. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. ما البصيرة؟ العلم. ويأتي ينتصب هكذا ويقف ويريدون منه أن يعطي البيان. بيان إيش؟ قالوا: فلان سيعطيكم البيان وهو جاهل. ماذا سيعطي الجاهل يا قوم؟ ماذا سيعطي الجاهل؟ وبعد ذلك المستمعون لصاحب البيان يطلب منهم أيضا أن يخرجوا. أين يخرجون؟ قالوا: دعوة. قالوا إيش؟ دعوة. لكن ما عندهم علم، ماذا سيدعون؟ ماذا سيدعون؟ ماذا سيقولون؟ لقد حضر معي أو عندي أحد هؤلاء الذين يخرجون يسيحون في الأرض، جماعة من؟ تبليغ. حضر عندي درسا وكان رجلا كبيرا صاحب إمامة، فبعد أن فرغت من الدرس جاءني يسأل عن كيفية التيمم، وله مع هذه الجماعة، جماعة التبليغ، له 20 سنة، 20 سنة لا يعرف التيمم. أي جماعة هذه؟ وأي دعوة هذه؟ وإذا قلت لهم: لماذا لا تتكلمون في توحيد الله عز وجل والتحذير من الشرك بالله عز وجل، دعوة الأنبياء والرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ماذا يقولون؟ الدعوة إلى التوحيد تسبب لنا مشاكل، تسبب فرقة، إذن إلى ماذا ندعو الناس؟ قالوا: إلى الرقائق والأخلاق وإيش أيضا؟ أنت ما تعرفهم؟ الرقائق والأخلاق والقصص والحكايات. النبي صلى الله عليه وسلم كم بقي في مكة يدعو إلى توحيد الله عز وجل؟ أجيبوا، كم؟ 10 سنوات، 10 سنوات يدعو إلى لا إله إلا الله. وهؤلاء إذا قلت لهم: علم الناس توحيد الله عز وجل أيها الداعية، قال: لا لا، التوحيد يسبب لنا مشاكل، فرقة. وأنتم ماذا تريدون؟ نحن نريد أن نجمع أكبر عدد من المتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. فلا يضحك عليكم أحد، إياكم أن يضحك عليكم أحد، فإن هؤلاء ليسوا على معرفة بالإسلام. إذا أردت سبيل النجاة فعليك بالسنة علما وعملا وفقا ودعوة وتصبرا، هذا هو الهدى. أما أننا نحابي الناس، أنا قادم اليوم عندكم، هل أقول إذا خاطبتهم في التوحيد ربما غضبوا أو زعلوا؟ هل أقول أنا هذا؟ لا، أنا يجب علي أن أبين، لتبيننه للناس ولا تكتمونه. من كتم علما ألزمه الله بلجام من نار. وحبنا لكم وموالاتنا لكم وأخوتنا لكم تحملنا على النصح لكم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. هذا الحق ليس به خفاء، فدعني من بنيات الطريق. لماذا تغشون المسلمين؟ لماذا تخادعون المسلمين؟ لماذا لا تقدمون لهم الإسلام نقيا غضا كما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لماذا ينشأ الواحد فينا جاهلا بعقيدة التوحيد؟ لماذا يكبر من يكبر وهو جاهل؟ لماذا يهرم من هرم وهو جاهل؟ لماذا يموت من مات من المسلمين وهو جاهل؟ فيا أيها المسلمون، اعتصموا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإياكم من هؤلاء الفرق والطوائف والجماعات. ولا تغتر بحسن السمت، فوالله لو كانت لحيته تملأ صدره، ولو كانت عمامته تملأ ماذا؟ ولو كانت عمامته تملأ رأسه. ما لم يكن على سنة واتباع فلا تجلس عنده ولا تقترب منه، فإنه ليس صاحب سنة. السلف يقولون: إذا رأيت المبتدع في طريق فخذ بطريق غيره. هذا السلف يقولون، ما هو أنا؟ أبو قلابة يقول: لئن يجاورني القردة والخنازير أحب إلي من أن يجاورني أصحاب الأهواء. أنت ما كل من جلس على الكرسي تقول هذا على سنة. سيأتيكم الفيلسوف، وسيأتيكم القبور، وسيأتيكم أصحاب الأحزاب السياسية من أجل الانتخابات، يعطي كلمة وخطبة طنانة هكذا من أجل أن يميل بالقلوب إليه، ثم يقول: فلتصوتوا لي وجزاكم الله خيرا. هذا ليس وراء الدين، هؤلاء وراء السياسة يريدون الحكم والكرسي. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم للاعتصام بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم سلف الأمة أبي بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير ومن أيضا. قم أنت، قم، ها قم أنت، هذا سمي لي صحابيا تعرفه. سمي لي صحابيا تعرفه، اجلس، جزاك الله خيرا. نعم، قم أنت يا صاحب النظارة، سمي لي صحابيا تعرفه. علي بن أبي طالب، طيب جزاك الله خيرا. والله تعالى أعلم. هذه ايش لائحة ولا سؤال هذا؟ وسيلة إيضاح. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السؤال الأول: سماحة الشيخ، أشكل على بعض الناس التفريق بين السلف والتبليغ، وذلك لوجود تشابه في الظاهر من حيث الاستقامة والالتزام بالسنة ظاهرا مع الاختلاف في المنهج، علي نرجو منكم توضيح ذلك، وكذلك نصيحة لعدم السماع لمن كان منهجه مخالف للسنة ولمنهج السلف الصالح، جزاكم الله خيرا. وأنت جزاك الله خيرا. محمد بن سيرين أبو بكر، تعرفونه؟ أفيكم أحد يعرفه؟ من التابعين. يقول: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ولذلك هذا الذي سيأتي لابد أن تسأل عنه. إذا قال: نحن من جماعة التبليغ وسنخرج دعوة، جهزوا البطانية. النية والبطانية. ولهم قصص مضحكة، يخرج مسكين يترك أهله بلا قوت، ويقول ولعله يستدل بأن الله لن يضيعهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول ومن يقوت. والجماعة يقولون له: أخرج بس أخرج. فيخرج يتيه في الأرض، ويرجع وينخرط في الدنيا، بعد ذلك يخرج مرة أخرى، وهكذا في مدة معلومة 40 يوما. نقول لهم: ما الدليل على 40 هذه؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج 40 يوما ثم يعود؟ أبو بكر الصديق يخرج 40 يوما ثم يعود؟ هل الصحابة كانوا يفعلون هذا؟ أأنتم أهدى أم هم؟ إذا لا تغتر بهذا الظاهر، أول ما تقترب منه ولا أنصحك، ستعرف أنه من جماعة التبليغ، لأنه سيقول لك: سنخرج دعوة، بلغوا عني ولو آية. إذا كنت تعمل بهذا الحديث: بلغوا عني ولو آية، لماذا لم تعمل بقول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله؟ لماذا؟ لماذا لا تتعلم التوحيد؟ لماذا لا تعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين؟ لماذا لا تعمل بهذا؟ طيب، ذكر لنا شيخنا مقبل بن هادي الوادي المحدث من بلاد اليمن أنه خرج معهم شخص، فقام أحدهم وقال: الآن الكلمة والبيان عند الشيخ، وهو ما عنده علم بشيء، أول مرة يخرج معهم، قالوا: البيان عندك. فقام، فلما رأى الناس من رهبة الموقف بكى، فقال الشيخ الذي قدمه: إن الشيخ بكى من خشية الله. السؤال الثاني في هذه العريضة: سماحة الشيخ، عندنا في منطقتنا تكثر الأفكار الصوفية لدرجة كبيرة تصل إلى أعمال الطلاء والترميم للقبب الخاصة بالأولياء، وكذلك الذبح لهم، وإقامة الولائم بدعوة الصدقات، وإلى غير ذلك من أمور الشرك. نأمل منكم التحدث ولو بإيجاز حول التوحيد، جزاكم الله خيرا. قد ذكرت شيئا من هذا، هذا من وسائل الشرك، أنتم تعلمون وليس سرا، أقول أنتم تعلمون ولا أفشي سرا. أليس في هذه الأيام الأخيرة قد تم تهديم بعض القباب؟ الجواب: لقد وثقوا بالتصاوير أنهم وجدوا سحرا في هذه القبور، ووجدوا خرق دم حيض، ووجدوا تمائم وعزائم وحروز، ووجدوا صورا للنساء، ووجدوا عقارب وحيات. هذا بالتصاوير، إنها قبور يعمل عندها السحر. هذه هي قبور الأولياء. وبعض القبور لما نبشوها ما وجدوا شيئا، إنه قبر وهمي. فأين ذهبت تلك الذبائح وتلكم الدمعات التي سالت على الخدود؟ إنك تعبد وهما. من الذي كان يدعم بناء الأضرحة والقباب والزوايا؟ أجيبوا بصدق، من هو؟ الطاغية القذافي، صح أو خطأ؟ لماذا يدعمهم؟ سؤال، لماذا؟ هذا سؤال مهم. نعم، لأنه يعلم أن هؤلاء هم أهل الضلال الذي يلتقي هو وهم فيه. عرفتم؟ أنا معي وآوي إلى ركن شديد، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ومعي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ومعي قول النبي صلى الله عليه وسلم: نهى أن يبنى على القبر أو أن يجلس عليه أو أن يجصص أو يكتب عليه. ومعي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. من الذي معه الأدلة؟ من؟ نحن أو هم؟ نحن. فعلى هذا، هذا من أبطل الباطل، وعلى ولاة أمر المسلمين أن يزيلوا هذا الضلال والشرك. يقول: نكتفي هات الأسئلة الأخرى من أجل ألا نظلم الآخرين، أو توافقون أن نتم الورقة؟ نعم، توافقون؟ طيب. يقول السؤال الثالث: سماحة الشيخ، نريد نصيحة خاصة لبعض الشباب المتصدرين للتدريس وإلقاء المحاضرات في المساجد بدون تزكية من أهل العلم، جزاكم الله خيرا. هذا الذي يتصدر للتدريس، نريد أن نسأل: هل هو نفسه درس؟ فإذا كان الجواب أنه درس، درس عند من؟ إذا درس عند علماء أصحاب سنة وفهم الكتاب فهما صحيحا، بأن يكون قد عرض ما فهمه على المشايخ أو على طلاب علم مستفيدين، فله أن يدرس إخوانه في هذا الكتاب، لكن لا يصير مفتيا، يدرسهم في هذا الكتاب. لو نضرب مثلا، لو شخص درس في بلاد نجد رسالة الأصول الثلاثة وأتقنها وفهمها فهما صحيحا، ثم جاء هنا يريد أن يدرس إخوانه، نمنعه؟ الجواب: لا نمنعه، لا نمنعه، هذا وسعه وهذا الذي يقدر عليه. من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، لكن لا يصبح مفتيا ويتكلم فيما لا يعلم. لا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أما إذا كان الذي يدرسك حزبيا من جماعة الإخوان المسلمين أو من جماعة المآرب أتباع أبي الحسن المأربي أو من جماعة التكفير والهجرة أو من جماعة الأفكار السياسية الديمقراطيين والعلمانيين والليبراليين وإلى آخره نقاط، هؤلاء لا تجلس عندهم، فر منهم فرار المجذوم منين؟ فرار الأسد. أنا أريد شيء آخر. فر منهم فرارك من الأسد. هكذا. طيب، نريد نصيحة عامة حول درء الفتنة بين المسلمين. بقي وقت؟ طيب، يقول الأخ: نريد نصيحة عامة حول درء الفتنة بين المسلمين بعد الأحداث التي مرت بها بلادنا، الحث على التسامح. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، في البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري. والله عز وجل يقول: إنما المؤمنون إخوة. فالذي ينبغي أن يحصل التآخي بيننا والعفو والصفح، فما ازداد عبد بعفو إلا عزة، وقال الله: والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فالذي ينبغي أن نتسامح وأن يعفو بعضنا عن بعض وأن يحسن بعضنا الظن ببعض. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. يقول السؤال: الهدوء يا إخوة، جزاكم الله خير. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال: ما حكم الصلاة وراء شخص يعتقد بأن الاستعانة بالميت جائزة، مع العلم أنه إمام مسجد، ويقول أن الدعاء مع بركة الولي أو بجاه الولي جائز، وأن لهم بركة حتى وإنهم أموات الاستعانة بالميت فيما لا يقدر عليه، الاستعانة بالميت في طلب نفع أو دفع ضر، فإن هذا من الشرك. إياك نعبد وإياك نستعين. وفي حديث عبد الله بن عباس لما أردفه النبي صلى الله عليه وسلم على الدابة ثم قال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالاستعانة بالميت تعتبر من الشرك بالله عز وجل، إذ أن الأموات لا يملكون نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فإن كان يعتقد أن الأموات يدفعون عنه ضرا من دون الله أو يجلبون له نفعا من دون الله، فهذا شركه شرك أكبر، وبالتالي لا تجوز الصلاة وراءه، لا تجوز الصلاة وراء هذا الرجل إن كان يحمل هذه العقيدة. أما فيما يتعلق بالولي، الله عز وجل ذكر أوصاف الأولياء: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما هي أوصافهم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. قد جعلوا الدرويش وليا، رجل درويش مجنون جعلوه وليا، يقول فلان ولي بركة، وهكذا. هذه كلها نشأت في أوقات الجهل. الولي يكون عبدا لله عز وجل، طائعا قائما بالسنة، محذرا من الشرك. أنت نفسك تكون وليا لله. فالولاية ليست حكرا على أحد، الولاية ليست حكرا على أحد، فبقدر إيمانك وتوحيدك تكون وليا لله عز وجل. فالعبد إذا ولو مشى على الماء ولو طار في السماء لا يكون وليا لله عز وجل إلا باتباع الكتاب والسنة. فإذا إياك أن تساوي بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. ولي لله لا يرى في المسجد، ولي لله يتخلف عن الصلوات، ولي لله عنده سجارة يدخن، هذا ولي لله؟ أي ولاية هذه؟ فلا شك أن هذا من الضحك على عقول الناس. ولو سلمنا جدلا أنه ولي لله عز وجل، فهل يجوز أن تأتي وتدعو عنده؟ هذه افتحها ولا سوي لها شيء. ايش هي هذه؟ يعني لو سلمنا بأنه ولي لله عز وجل، فهل هذا الولي يشرع أن يدعى عند قبره، أن يستغاث عند قبره، أن يسأل من دون الله عز وجل؟ لا شك أن هذا من أسباب الشرك. فهذا الرجل إن كان يحمل هذا المعتقد فإن الصلاة خلفه لا تجوز. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاك الله عنا كل خير، وأنت جزاك الله خيرا. أرجوك كيف تكون دعوة الوالدين إلى السنة والأخذ بالأسباب معهم برفق؟ الوالدان لهما منزلة عظيمة في دين الله عز وجل. قال الله عز وجل: وبالوالدين إحسانا. ويقول الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سئل من أحق الناس بحسن صحابته ماذا قال؟ أمك ثم من؟ أمك ثم من؟ أمك ثم قال أبوك. وذكر في أكبر الكبائر عقوق الوالدين. كيف تحرص على دعوتهم؟ أولا تحاول أن تتحبب إليهم بمعونتهم والاستجابة لطلبهم، الطلب الذي هو مباح، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لا يقول لك والدك اذهب احضر لي سجارة دخان من الدكان تأتي بها وتقول هذا والدي لا أعصيهم، لا أستطيع أعصيهما. لا، أنت عصيت الله عز وجل الآن، لا تطيعهما. إذا قال والداك هات لنا خروف سنرفعه إلى سيدي فلان سندبحه عند القبر، تذهب وتشتري الخروف؟ الجواب لا يجوز لك. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ودعوتهم تكون بلين ورفق. علم والدك التوحيد وقل له: يا والدي أن هذا أمر عظيم يبطل أعمالك، يبطل صلاتك وصيامك وحجك وصدقتك، إن الله لا يقبل من الأعمال إلا من مخلص، والشرك محبط للأعمال. واقرأ عليه قول الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وتحبب إليه واسعى في إعانته فيما يطلبه، ثم لا تغفل عن الدعاء، فإن الدعاء مفتاح خير عظيم. أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، فأكثر فيه من الدعاء. فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجاب لكم. وإذا لم يبق من الليل إلا ثلثه الآخر ينزل ربنا إلى السماء الدنيا نزولا يليق به، فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. وهذا كل ليلة. فأنت تدعو لوالديك تبين لهم الحق برفق ولين، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول شيخنا بارك الله فيك: ما حكم الاختلاط في المدارس؟ وجزاك الله خيرا. وما حكم من أصر على شرب الدخان مع علمه أنه محرم؟ محرم، بارك الله فيك. أما الاختلاط بين الرجل والمرأة، بين الشاب والفتاة، يعتبر محرما. وهذه المدارس أساءت إلى العلم، المدارس المختلطة أساءت إلى العلم. فيأتي الشاب إلى المدرسة يريد أن يحصل علما، فإذا به يحصل فسادا لقلبه، صح أو لا؟ صح أو لا؟ يحصل فساد لقلبه، لأن الفطرة التي فطر الله الناس عليها أن الرجل يميل إلى المرأة والمرأة مائلة إلى الرجل، هذه فطرة، هذه غريزة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم: ما تركت من بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم الدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. من هو الحمو؟ أخو الزوج. وهذا يحصل عادة فيه تساهل، يدخل ويخرج وبدون استئذان، ولربما يسافر ويترك أخاه مع زوجته. هذا حرام وهذا خطر عظيم. فالاختلاط بين الرجال والنساء محرم، سواء كان في مدرسة أو في عمل. ومن مفاسد الاختلاط الذي يحصل في المدارس أن يشتت قلب الطالب، وقد يدخل المدرسة حيا صاحب حياء، فإذا سجله أبوه في مدرسة مختلطة فقد ابنه الحياء. وأنتم تعلمون أن الحياء شعبة من شعب الإيمان، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يعاتب أخاه في الحياء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. فأنت لماذا تفسد فطرة ابنك بإدخاله في المدارس المختلطة؟ فعنده شهوة، والفتاة كذلك عندها شهوة، وإذا اقترب الشاب من الفتاة فإن الشيطان يعمل عمله. فعلى هذا المدارس المختلطة لا يجوز الدراسة فيها. وأيضا يا إخوة، بعض الناس يقول: هذا وين يبان، عنده إيمان ولا ما عنداش؟ صح؟ هذا الآن سنعرف عنده دين أو لا. ويزجون بأبنائهم في المدارس المختلطة، يقولك لو متربي صح يمشي صح، صح هذا الكلام؟ لكن هل هو صواب؟ خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن السعيد لمن جنب إيش؟ الفتن. وفتنة النساء من أشد الفتن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، واعلموا أن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ولذلك لا تعرض قلبك للفتن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يوشك أن يكون خير مال امرئ غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. قال يفر ولا قال يقترب؟ كيف سيحفظ الطالب بصره من الحرام وأمامه فتاة والكرسي الذي بجانبه فتاة والتي وراءه فتاة وعلى شماله فتاة والمعلمة والمدرسة كذلك أيضا؟ أين سيذهب ببصره؟ ماذا سيعمل بقول الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم إلا أن ينظر إلى السماء؟ قال وما حكم من أصر على شرب الدخان مع علمي أنه محرم؟ هذا مصر على المعصية. قال الله عز وجل والذين إذا ما فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله أكمل ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذن الإصرار على الذنب خطير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنس إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر كنا نعدها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. ثم التدخين مضر بالبدن، مضر بالمال، أيضا لا تصحبك الملائكة. أما كونه مضرا بالبدن فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام النسائي في صحيح من حديث أبي برزة رضي الله تعالى عنه: لا تزولا قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عمره فيما أفناه، وذكر جسمه فيما أبلاه. هذا الجسم الذي أعطاك الله هو أمانة عندك، لا يجوز لك أن تطعمه ما تشاء وتسقيه ما تشاء، إنما تطعمه ما أباح الله. قال الله: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. طيب المال الذي تشتري به الدخان ستسأل عن كل درهم من أين اكتسبته وفيما أنفقته. لو جمعت الدراهم التي تشتري بها الدخان لكنت تشتري دجاجة لبيتك أو أكثر، نعم، دجاجة أو لحما أو فاكهة لأبنائك وأسرتك. وهو أيضا مؤذي الرائحة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أكل بصلا أو كراتا، من أكل ثوما أو كراتا ثم أتى مسجدنا، لما هو هكذا الحديث، الحديث من أكل ثوما أو كراتا فلا يقربن مصلانا، وأمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجوا إلى البقيع، ما هو إلى رحبة المسجد، إلى أين؟ إلى البقيع. فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، ولذلك إذا دخنت ابتعد عنك الملائكة. فيا ترى من سيقترب؟ يقول: السلام عليكم ورحمة الله، إني أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتنا له. يقول السؤال: ما صحة هذه الحجة؟ رجل ذهب إلى الحج ولكنه قبل أن يذهب ذهب إلى قبر عبد السلام الأسمر، إنا لله وإنا إليه راجعون، لمثل هذا يموت القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. هذا ذهب إلى الحج قبل ما يذهب إلى راح إلى قبر عبد السلام الأسمر وطاف عليه، أعوذ بالله. الطواف عبادة لا تكون إلا في مكان واحد. قم أنت، قم صاحب النظارة، قم. الطواف، ما اسمك؟ أخوكم مصطفى يقول إن الطواف لا يكون إلا في مكان واحد وهو الطواف بمكة. قم أنت، أنت قم، أنت الولد. أجاب، أصاب أم أخطأ؟ صح. أنت أيضا ترى أن الطواف على مكة، اجلس. قم أنت. اليوم سنتعرف على أبناء القربولي. نعم الطواف يكون في مكان واحد أو على مكان واحد، ما هو؟ مكة. طواف على مكة، اجلس. نعم أين الأبناء الصغار؟ أين هم؟ أنت ما أجبت، قم. طواف على مكة خيرا، وقع إجماع في القربولي هنا، هم إخوة أشقاء، لأن الخلل في أبيهم في هذه المعلومة. أين أبوهم؟ خلفي؟ السلام عليكم الله وبركاته. ها؟ قم، لا أجلس، خلاص أجبت المدري خطأ، قم أنت. الطواف على الكعبة لقنك أحد أو من عندك؟ من عندك أنت أو من الذي لقنك؟ أبوك لقنك؟ ها؟ وحدك؟ أحسنت، أخذ هذه جائزة، قال أعطوك رصيد. ها؟ اتصل كلم إذا كان عندك أحد هناك في الكعبة. جزاك الله خيرا. الطواف على الكعبة يا أبنائي ما هو على مكة، عرفت؟ ها؟ قال وذهب إلى قبر عبد السلام الأسمر وطاف عليه ودعا عنده وطلب الإذن بحفظه وحفظ ماله، وبعد الرجع من الحج ذهب إليه ودعا عنده وشكره على حفظه لماله ورجوعه سالما. أعوذ بالله، كلام يقف له شعر بدنك، نعوذ بالله. هذا أخبروه أنه لا حجة له. يقول ما حكم من يستهزئ بمن تمسك بالسنة أو من يستهزئ باللحية والإزار والسواك ويقول هؤلاء زنادقة؟ هم قاعدين هادو ما موجودين هادو أيراؤون الناس وما أشبه ذلك. من استهزأ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو بدين الإسلام فإنه يعتبر كافرا. قال الله عز وجل قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. استمع الآن، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وماذا كان يقول هؤلاء؟ لم نرى اليوم مثل قرائنا أكبر أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء، هذا كلامهم. فقال الله عز وجل لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإياك أن تستهزئ بالسنة، فإن هذا من الأمور المكفرة. وكونك لا تحب فلانا لشخصه هذا لا يجرك أن تستهزئ بالسنة. قل فلان أنا لا أحبه، لا أستريح له، لكن هيئته هيئة النبي صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالاستهزاء خطير وهو من المكفرات، فاحذر يا عبد الله أن تستهزئ. إن كنت تجهل فتعلم، إن كنت تجهل فتعلم. قل إني أراكم ترفعون سراويلكم، لماذا؟ لك الحق أن تسأل، فنحن نجيب. ماذا نقول؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين، ولا حرج ما بين نصف الساق إلى الكعبين وما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. ونقول أيضا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، هذا في البخاري، عرفتم؟ وإذا قال ما هذه اللحية ولماذا لا تأخذون منها، نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم اعفوا اللحى وفروا اللحى أرخوا اللحى، ونبي كانت له لحية تملأ صدره، فلا يجوز حلق اللحية ولا الأخذ منها. ثم ضف إلى ذلك أن حلق اللحية يعد تشبها، تشبها بمن؟ بالنساء، هكذا. فالله جعل المرأة بلا لحية وجعل الرجل بلحية. الآن تخيل لو أن امرأة كانت لها لحية، شو اللي صار؟ أنت ستعفي لحيتك، طيب تتركها لا عاد تأخذ منها، جزاك الله خيرا. أما قول هؤلاء زنادقة، هذا من كلام أولئك المخذولين الذين ينعقون بما لا يفقهون. إذا قال زنادقة قالوا وراءه زنادقة، إذا قال جردان قالوا وراءه جردان. ألا إنه هو الزنديق وربي. فالحمد لله الذي أراح المسلمين من ذلك، فضل الله عز وجل. أتعرفون ما معنى الزندقة؟ الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، هذا هو الزنديق، وهو جعل كل من يعفي لحيته زنديقا، وزج بالشباب جميعا في بسبب إيش؟ ما التهمة؟ اللحية والإزار. ويصلي الفجر في المسجد، قبض عليه متلبسا بصلاة الفجر، ويحمل أدوات زندقية، سواك والطيب. والله أشياء يا إخوة تضحك المرء من ركبته. هذا يا شهد، انظر يا إخوة، هذا في القبور، هذا في القبور، وهذا قبور، وحجابات صغيرة قبور، مفتاح مصدي أو فيه، هذا عثروا عليه، هذا هذا هذا لا يعد شيئا مما وجدوه، هذه قدرا موجودة عند أخينا فأتى بها. لو ترون الذي عثروا عليه تعرف ماذا كان يفعل هؤلاء. ويقف الواحد منهم الآن يدافع عن هذا الباطل. يقول هنا نريد بيان في من هو مؤسس الدعوة السلفية. السؤال عند من؟ سؤال كبير هذا. قم لو سمحت لو تكرمت، مؤسس الدعوة السلفية من هو؟ ما اسمه وما اسم أبيه وما اسم جده؟ أحسنت، أجبت وأصبت، هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هو هذا مؤسس السلفية. السلفية هي الإسلام. أنتم إيش تظنون؟ حزب سياسي؟ ماذا تظنون السلفية؟ كل من أقام الكتاب والسنة وفهمها كما فهمها الصحابة الكرام هو سلفي، سواء كان في مشرق الأرض أو في مغربها، سواء كان عربيا أو أعجميا، سواء كان أبيضا أو أسود. أنتم لا تظنون أننا عندنا قائمة 1، 2، 3، 10، عدد السلفيين 200، 300؟ ما عندنا هذا. كل من تمسك بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة فهو أخونا، له ما لنا وعليه ما علينا. وما هي أساسات هذه الدعوة لئلا يلتبس الأمر على الناس، لا سيما مع التشبه في المظهر؟ من أساسياتها التمسك بالكتاب والسنة الصحيحة. فالسلفيون يعتمدون على السنة الصحيحة، ولذلك لا تجد عندهم أحاديث مكذوبة ولا أحاديث ضعيفة ولا أحاديث واهية. تأملوا في بقية الجماعات الصوفية ماذا يعتمدون؟ الأحاديث المكذوبة والأحاديث الواهية والقصص الخرافية والحكايات العجيبة والمنامات، رأى في المنام، سمع هاتفا، الله أعلم مدار أو لبيان. موجود هذا في كتبهم، موجود في كتبهم، سمع هاتفا، يا فلان إنك من الأولياء، هاتف، ها؟ كيف؟ وهكذا يعتمدون على الخرافات والأباطيل أهل السنة. لا، ما هي بضاعتهم؟ كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، السنة الصحيحة. لا تجد سلفيا يستدل بحديث ضعيف أبدا، وهم لهم عناية بالسنة في العلم بها والمعرفة بها وتحقيقها وتخريج أحاديثها والبحث في تراجم رواتها، يعرفون الصحيح من الضعيف. والمنهج السلفي أيضا يعتمدون على العلم والعلماء، وللعلماء عندهم منزلة كبيرة، ولا يعتقدون لهم العصمة، يعلمون ويجهلون، يصيبون ويخطئون، لكن لهم المنزلة العظيمة الرفيعة في الإسلام. قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ويقول الله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فعلماء السنة من مميزات هذه المنهج. ولذلك إذا أردت أن تعرف حزبيا فاسألوا عن علماء السنة. تقول: ما رأيكم في الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز؟ وجهه يتغير هكذا، يتضايق. ما رأيكم في الشيخ محمد صالح العثيمين؟ ما رأيكم في الشيخ محمد ناصر الدين الألباني؟ وإذا أردته أن يصيح فقل: ما رأيكم في الشيخ ربيع بن هادي المدخلي؟ هنا سيصيح، ما سيحتمل أبدا، لا بد أن يصيح. قال: كيف يكون حجاب المرأة الشرعية بالنسبة للخمار؟ إيش هذا يا للخمار؟ إيش اسم بالليبي؟ جواب الليبي. كيف يكون حجاب المرأة الشرعية؟ حجاب المرأة الشرعية، كيف حجاب المرأة الشرعية؟ الحجاب الشرعي للمرأة، في مرأة شرعية وفي مرأة غير شرعية، ولكن كيف يكون حجاب المرأة الشرعي بالنسبة للخمار بالليبي؟ هذا يريد جواب بالليبي. حجاب المرأة الشرعي يكون ساترا فضفاضا واسعا، ليس زينة في نفسه، وألا يكون مخصرا. عرفتم؟ يعني الآن امرأة تشتري جلبابا أو حجابا وتجعل له خصر، هذا تبرج؟ الجواب: تبرج. قال الله: ولا تتبرجن تبرج الجاهلية الأولى. طيب امرأة تشتري حجابا أو جلبابا وتجعله براقا لماعا، هذا حجاب أو تبرج؟ تبرج، لأنه سيلفت النظر إليها. وأخرى تجعله جلبابا لكنه ضيقا يحجم مفاتن جسدها، هذا حجاب أو تبرج؟ تبرج. وهذا موجود كثير. لذلك إذا عاتبها العاتب قالت: أنا متحجبة الحمد لله، ماذا تريدون؟ أنتم متشددون. صح يا أخوانا أو لا؟ لا، هذا ليس بحجاب، هذا تبرج وفتنة. الحق على المرأة أن تتقي الله عز وجل في جلبابها بأن يكون واسعا فضفاضا، ليس مخصرا وليس زينة في نفسه، ولا يكون على وجه التشبه أيضا. الآن صار الجلباب موضة، صح؟ صح أو لا؟ يعني يأتون بأنواع من الجلباب الخليجي، هذا اسمه كذا وهذا اسمه كذا وهذا اسمه كذا، فصار هؤلاء يفسدون حجاب المرأة المسلمة، فعليها أن تتقي الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما روى الإمام الترمذي في جامعه من حديث عبد الله بن مسعود: إذا خرجت المرأة من بيتها استشرفها الشيطان، فالمرأة فتنة. كذلك أيضا الله عز وجل يقول: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سألته امرأة: إن إحدانا لا تجد جلبابا تخرج به لصلاة العيد، ماذا قال؟ فلتلبسها أختها من جلبابها. ما قال تخرج هكذا، عرفتم؟ وهذا من الأدلة على وجوب الحجاب. أسوأ من هذا في من تلبس الخمار وتجعل له فتحة برقع يبدي عينيها وهما بالكحل الأسود من أجل فتنة الناس. هذا كله من الفتن والتبرج. نعم. زوجة تسأل عن زوجها وهو يشاهد المسلسلات، وهي تكون في تلك الحالة غاضبة عنه وتنهيه عن ذلك فلا يستجيب لها. عليها أن تستمر في نصيحته وأن تذكره بالله عز وجل، مع أن الذي ينبغي أن يكون هو راعيا لزوجته، فالله عز وجل قد هيأ له زوجة صالحة. النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. فهذه الزوجة الصالحة تنهاه عن النظر إلى المسلسلات، والمسلسلات ماذا فيها؟ فيها الشر العظيم، تبرج وسفور وأغاني وبلاء. فعليها أن تنصحه وأن تذكره بالله عز وجل، وأن ترسل له من ينصحه ويذكره بالله عز وجل. فإذا أبى وكان الرجل مميعا في دينه ويخشى أن يؤثر في أبنائها بالتربية الفاسدة، فلها أن تطلب منه الطلاق. خروج المرأة من غير خمار وقفازات مع أنه لا يوجد شيء على وجهها، هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. والراجح عند علماء العصر كأمثال الشيخ ابن باز، ابن عثيمين، مقبل الوادي، الفوزان، كل هؤلاء العلماء يرون وجوب تغطية الوجه والكفين. الشيخ محمد ناصر الدين الألباني لا يرى الوجوب، اللهم إلا إذا كانت المرأة فاتنة الصورة. والذين جوزوا أن تبدو اليدان والوجه استدلوا بحديث أسماء: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض فإنه لا يصح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. لكن الحديث ضعيف، فيه ست علل. كم فيه علة؟ ست. من أبرزها خالد بن دريك لم يسمع من عائشة رضي الله تعالى عنها. فالأولى للمرأة أن تحرص على ستر وجهها، لأن الوجه مجمع المحاسن. الآن الرجل إذا جاء يخطب فتاة يسأل عن وجهها أو عن قدمها؟ عن وجهها، لأنه مجمع المحاسن. ويعرف جمال المرأة من قبحها عن طريق إيش؟ عن طريق الوجه، فهو أولى بالستر. يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام. ما حكم تعليق الآيات القرآنية في المساجد؟ هذا لم يفعله السلف، وخير هدي وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير طريق طريق السلف، فالخير في اتباع من سلف، والشر كله في ابتداء من خلف. فلا ينبغي تعليق الآيات القرآنية في المساجد على الحائط، الذي ينبغي أن تعلقها في قلبك وتدبر كتاب الله، فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فقراءة القرآن بالتدبر هذا الذي ينبغي أن نعنى به، لا أن نعلق الآيات القرآنية في المساجد، فإن هذا لم يفعله السلف في مساجدهم. يقول: هل لبس الحجاب الشرعي شرط لصحة ما يحمله الإنسان من دين وتقوى في داخله، أم الأهم هو لبس الحجاب دون تقوى وخوف في القلب؟ أرجو النصيحة بوضوح. على كل، ينبغي للمسلمة أن ترتدي الحجاب استجابة لأمر الله عز وجل، وطلبا لتحقيق التقوى والخوف من الله عز وجل. أما أنها تلبس الحجاب وفي داخلها ليس هنالك تقوى وخوف من الله عز وجل، فلربما يكون هذا سببا في تركها للحجاب يوما ما، أو لربما تحصل منها أشياء فعلى هذا تسيء للمحجبات. فعلى المسلمة إذا ارتدت الحجاب ويجب عليها ارتداؤه أن تتقي الله عز وجل، وأن تجعل من صلاح الظاهر صلاح للباطن، هكذا يثيبها الله ويكتب لها أجر الستر في هذا الحجاب. أما إذا كان مجرد الحجاب يوضع على الرأس وعلى البدن وقلبها في المعاصي والسيئات، فإن هذا ربما يجرها إلى اقتراف المعاصي والسيئات. وعلى كل، على المسلم والمسلمة أن يجاهدا أنفسهما. قال الله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فكما أننا نقول لمن كانت له لحية في صلاح ظاهره أنه يعمل على صلاح باطنه كي ينسجم صلاح الباطن مع صلاح الظاهر، لكننا لا نقول له إذا كان حصل في تقصير أو ضعف احلق لحيتك حتى ينسجم الظاهر مع الباطن، لا نقول هذا. كذلك أيضا لا نقول للأخت التي عندها ضعف في دينها وقد لبست الحجاب، لا نقول لها اترك الحجاب حتى ينسجم الظاهر مع الباطن، هذه خدعة شيطانية. لا، تلبس الحجاب وتدعو ربها الخلاص من السيئات والآفات. هل يجوز تشقير الحاجبين وإزالة الشعر الذي بين الحاجبين؟ التشقير تكلم عليه العلماء بأنه في معنى النمص، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله النامصة والمتنمصة، النامصة التي ترقق شعر الحاجب، والمتنمصة التي يفعل معها هذا الفعل. فعلى المسلم أن تترك، الأحوط لها أن تترك هذا التشقير للحاجبين. وأن لا تكون إمعة تقلد الذي تراه، تارة يأتون لها بترقيق الحاجبين، وتارة يأتون لها بقص شعر الرأس، قصة الأسد وقصة العنز، أظن ما فيه قصة العنز، المهم أنواع من قصات الشعر تقليدا للكفار وللفاسقة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن تشبه بقوم فإنه منهم. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حفظك الله ورعاك، وأنت حفظك الله ورعاك. أنا من أحد طلبة العلم من طرابلس، ما حكم الحلف برأس الميت مثلا أمه أو أخيه ويحلفون بالكعبة ورسوله وحفظك الله والسلام عليكم؟ وعليكم السلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لا تحلفوا بآبائكم ولا أبنائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي الحديث: من حلف بغير الله فقد أشرك. فلا يجوز الحلف بالأب والأم ورأس العزوز ورأس الشيباني ورحمة أمي ورحمة أبي، وش أيضا؟ والنبي، هذه كثيرة، والنبي هذا كله لا يجوز الحلف بغير الله عز وجل، هذا من الألفاظ الشركية. فالواجب الحذر، وأن يحفظ المرء لسانه من هذه الألفاظ الشركية. إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في جهنم 70 خريفا. يقول: أذاعت هولندا فيلما إباحيا عن النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته والعياذ بالله، ماذا تتوقع من الكفار هؤلاء؟ ماذا ستتوقعون؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وتأمل في من يقول اليوم من الدعاة: إخواننا النصارى. موجود من يقول من الدعاة: إخواننا النصارى. هؤلاء النصارى انظر ماذا يفعلون. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينتقم منهم وأن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. نسأل الله أن يرينا فيهم آية من آياته، إنه سميع الدعاء. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز لمن عنده مال زكاة أن يعطيها لطلبة العلم الشرعي أم يصرفها في غير ذلك؟ هذا من أفضل المصارف لها، أن تعطيها لطلاب العلم الشرعي، هم أولى الناس بها. لماذا؟ لأن أثرهم متعدي للناس، لأنهم سينتقل نفعهم للمسلمين. فطالب العلم المتفرغ لطلب العلم يحتاج إلى قوت، أليس كذلك؟ فهذا القوت وهذا اللباس يعطوه المسلمون زكاة مالهم، وهو يتفرغ للعلم من أجل أن ينفع الإسلام والمسلمين. المهم لا بد أن تتأكد أن المال يصرف لطلبة العلم. طيب، نقف هنا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.